المثال الذي ورد في مسألة الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي عند الطبري في بيان لفظة الفينة، ألا ترون المثال لا يطابق مع تفضلتم به إذ يصح لو ساق الأثر وحده، أما سوقه للشاهد والأثر معا فهذا لعله يؤكد قضية أخرى يجوز، لكن إراده هو طريقة إراده للمثل، طريقة إراده لكلام السلف يشعر بأنه يعتمد على كلام السلف، لأنه يقول وكما حدثنا، فإذا هذا من باب التأكيد، يعني أنه أكد هذا المعنى بشاهد شعري وأكده بأيضا تفسير السلف، يعني أكده بهذا وأكده بهذا، ولهذا هذه العبارة حينما يقول كما حدثنا، إذا قال كما ففي الغالب أنها استدلال، يعني أنه يريد أن يستدل بهذا الأثر في الغالب، يعني سياق الحديث يدل على أنه يستدل بالمعنى الموجود في هذا الأثر، ومثل هذا في قوله الفينا، فأورد شاهد شعري وأورد أيضا أكده أيضا بكلام السلف. نعم.